بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن المرجئة أربعة أصناف يخالفون أهل السنة والجماعة. الصنف الأول من قال إن الإيمان هو المعرفة فقط وهم الجهمية. والصنف الثاني من قال إن الإيمان هو التصديق فقط وهم الأشاعرة. والصنف الثالث من قال الإيمان هو قول اللسان فقط وهم الكرامية. والصنف الرابع من قال إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان فقط وأخرج العمل وهم مرجئة الفقهاء، وكلهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والسلف رحمهم الله ذموا الإرجاء وذموا أهله، وتواتر عن السلف ذم الإرجاء وذم أهله، وعدوا هذه الطائفة طائفة الإرجاء عدوها من أصحاب الأهواء والبدع. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يحيى وقتادة رحمهم الله يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. لأن المرجئة يجتمعون في شيء واحد وهو ترك العمل، لا يبالون بالأعمال الصالحة. وعن سلمة ابن كهيل قال: اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة وأبو صالح وضحاك المشرقي وبكير الطائي، فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة. انتهى من كتاب السنة. أجمعوا على أن الإرجاء بدعة. لماذا؟ لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ولأنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم قالوا مثلا المعرفة، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة قالوا المعرفة لا تزيد ولا تنقص، والذين قالوا هو التصديق كذلك قالوا التصديق لا يزيد ولا ينقص. وأهل السنة والجماعة هم الذين قالوا الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد وينقص؟ كيف يزيد وينقص؟ كيف نعرف أن الإيمان زاد أو أنه نقص؟ بالطاعة. إذا رأيت من نفسك زيادة في الطاعة، زدت من النوافل، زدت من قراءة القرآن، زدت من المستحبات، هذا دليل على أن إيمانك زاد. رأيت أنك قلت قراءتك للقرآن، قلت صدقاتك، قلت نوافلك، هذا دليل على أن إيمانك، دليل على أن إيمانك نقص. فأيضا من الأقوال كما مر معنا أجمعوا على أن الإرجاء بدعة. أيضا قال الفضيل بن عياض: إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، يعني يخرجون العمل. والجهمية يقولون الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل، يعني معرفة القلب واعتقاده وقول اللسان ونطقه وعمل الجوارح. وقال وكيع: المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل. لاحظ كلهم يخرجون العمل ويدعون أن العمل لا يؤثر على الإيمان، ومن قال هذا فقد هلك. ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر، وهو قول جهم. قول جهم أن المعرفة تكفي، أن المعرفة بالقلب تكفي، وهذا القول كفر والعياذ بالله. وكذلك قال الإمام أحمد. وقال ابن بطة رحمه الله: المرجئة تزعم أن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان لأنها إيش؟ عمل الجوارح. المرجئة تزعم أن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، فقد أكذبهم الله عز وجل وأبان خلافهم. قال: واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح. كثير من الآيات يقول الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو كان الإيمان فقط كافي لقال إلا الذين آمنوا، لكن قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الإيمان، والإيمان لا يأتي إلا بعلم، ولا بد من عمل الصالحات، ولا بد أيضا من التواصي بالحق، أن يوصي بعضنا بعضا بالحق. وأيضا يجب علينا أن نتواصى بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهؤلاء أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا نجاة إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص، حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة: اعتقاد، قول، عمل، لا ينفصل بعضها من بعض، ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. وذكر الله عز وجل ذلك كله في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، انتهى من الإبانة الكبرى. قد دخل في هذا الإرجاء طائفة من فقهاء الكوفة وغيرهم، وأنكر عليهم الأئمة الذين قلنا يسمون إيش؟ مرجئات الفقهاء، مرجئات الفقهاء. قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله: أنكر حماد ابن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول تفاضل الإيمان، يعني قال لا يزيد ولا ينقص، والناس لا يتفاضلون فيه، هم كلهم سواء، الأصل واحد. وأنكر أيضا دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وقال أنكر تفاضل الإيمان، وأنكر دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأنكر كذلك الاستثناء في الإيمان. أنكر الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان ما هو؟ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، أنكر هذا. ونحن نقول هذا الاستثناء يجوز في حالات وينهى عنه في حالات. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد إن شاء الله إني كامل الإيمان، هذا جائز. لو قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني أسأل الله أن يختم الله لي بالإيمان، هذا أيضا جائز. لو لكن لو قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. هؤلاء من مرجئة الفقهاء الذين أنكروا تفاضل الإيمان وأنكروا دخول الأعمال في مسمى الإيمان وأنكروا الاستثناء في الإيمان، هؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، لكن حماد ابن أبي سليمان خالف سلفه، خالف السلفية، واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء، واشتد تبديعهم وتغليظ القول فيهم. قال رحمه الله: ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، يعني لم يكفروا مرجئة الفقهاء، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. فمرجئة الفقهاء هم الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق بالقلب، أو هو التصديق بالقلب واللسان، يعني الإقرار مع الإقرار، ويخرجون الأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة الصلاة، الحج، والباطنة الحب، البغض، حب المؤمنين، بغض الكافرين، الاعتماد على الله والتوكل على الله ونحو ذلك. يقولون هذه الأعمال الظاهرة والباطنة ليست من الإيمان، ولكنهم يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، وأن ترك الواجبات أو فعل المحرمات مقتض للعقاب الذي توعد الله به من عصاه. وبهذا يظهر الفرق بين مرجئة الفقهاء وغيرهم، خصوصا الغلاة الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. فإن مرجئة الفقهاء يقولون إن الذنوب تضر صاحبها، وأما الغلاة الجهمية ونحوهم فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والواجب علينا جميعا أن نقول، أن نكون على العقيدة السلفية في الإيمان، بأن نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.